نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وسخر له ما في السماوات وما في الأرض من كل شيء لإقامة دينه وتحقيق عبوديته له جل جلاله. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المبين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال أيضا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكتب الله عز وجل لمن أحسن في ذلك وسعى في الأرض لإصلاحها ودعوة الناس إلى الخير، كتب له الأجر العظيم ووعده بالثواب الكبير والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى في الحياة الدنيا وهو مؤمن، لأن العمل الصالح لا ينفع إلا المؤمن، أما الكافر عمله الصالح لا ينفعه في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن بعض البشر يقابل النعمة بالجحود. الله سبحانه وتعالى سخر لنا كل شيء وأعطانا كل شيء ووعدنا إن عملنا العمل الصالح في الحياة الطيبة الهنيئة يوم القيامة، إلا أن بعض الناس، بعض البشر قد سلك طريق الشر والفساد في الأرض وسعى في خرابها ودمارها واستعمل ما سخر الله له ليهلك نفسه ويهلك الآخرين وينشر الشر بين الناس، فاتخذ من الأنعام والشجر والزروع ما يكون سببا في ذهاب نعمة العقل ونعمة الصحة ونعمة الأمن، ومن أعظم ذلك كفره بنعم الله عز وجل وصده عن سبيل الله عز وجل، وذلك بالمخدرات والمسكر. الله أنعم عليه وأعطاه نعمة عقل وتفكير وميزه عن البهائم، ثم يسخر هذه النعم ليصبح حاله أسوأ من البهيمة، لأن العقل هو مصدر الحكم على الأشياء. متى فقد العقل لا يستطيع أن يميز بين ما ينفع وبين ما يضر، بين ما هو طاهر وبين ما هو نجس. وبدأ يعصي الله عز وجل بهذه المعصية ويتاجر بها، ألا إنها تجارة خاسرة وعمل ممحوق وبضاعة فاسدة. أحبتي في الله، إن فضل الله عز وجل علينا عظيم، فقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. البهيمة تأكل بفمها، الإنسان أفضل منه، يأكل بيده ويجلس، وأعطاه عقل، وأعطاه قامة يمشي على قدميه لا يدأب على بطنه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ووهب له العقل السليم، وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل والفهم واللسان والبيان. إذا جاع يقول أنا جائع، إذا شعر بالبرد يقول بردان، هذا اسمه بيان. بينما أكرم الله الحظين الحيوان إذا جاع لا يقول أنا جائع أو مرض أو تألم أو إلى آخره. البيان نعمة أعطاها الله عز وجل للإنسان، ميزه بالعقل والفهم واللسان، بل جعل العقل من الضرورات الخمس التي حافظت عليه الشريعة الإسلامية. خمس نقاط، قوانين الشريعة كلها جاءت لحفظ هذه الأشياء: الدين، العقل، العرض، النسب. هذه جاءت الشريعة لحفظها وحمايتها ورعايتها، لذلك حدت الحدود ووضعت الحلال والحرام لتحافظ على هذه الأشياء. تسمى في الشريعة الضرورات الخمس التي تقي من حافظ عليها من التلف والنقصان. فبالعقل يفكر الإنسان ويبدع وينتج ويخترع، والعقل يحمل الإنسان على التحلي بالفضائل والأخلاق الجميلة الحسنة والتخلي عن الرذائل. وقد سمى الله العقل حجرا ونهى ولبا، وهي أسماء تدل على معاني عظمى، لأنه يعقل ويحجر الإنسان عما يخدش المروءة ويضعف الإيمان. العقل هو الربط، عقل الدابة يربطها، فهذا عقل يحجز الإنسان عن الأفعال السيئة وعما يخدش بحياء الإنسان. أما إذا ذهب الأنظر إلى المجانين كيف يتصرفون، لا يعرف كيف يستر عورته عن الناس، لا يعرف كيف يقوم ويقعد إلى آخر ذلك من التصرفات العبثية. فالعقل ربط الإنسان عن هذه التصرفات الفاسدة والباطلة والمهينة والمشينة. لذلك ذم الله في القرآن الذين لا يعقلون، وجعلهم في مرتبة دون البهائم، فقال سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لذلك الله أعطاه نعمة العقل، لكن مع الأسف يرميها وراء ظهره، يفسدها، يعيش، يريد أن يعيش في عالم البهائم، لا يريد أن يعيش في عالم البشر الذي كرمه الله عز وجل على المخلوقات. أيها الأحباب، إن من الجرائم المنكرة التي ترتكب بحق العقول وبحق النفوس التعدي عليها بالمسكرات، مخدرات وخمور والمفترات، أي شراب يرخي الإنسان، التي تفقد المدمن عقله فيخرج المدمن من إنسانيته التي جبل عليها إلى البهيمية، بل إلى شر منها. ومن تأمل عواقب الإدمان وما يصير أربابه إليه من الذل والهوان، نأى بنفسه عن هذه المهلكات وحفظ دينه وعقله عما تسببه هذه الآفة. إن عواقب الإدمان خطيرة، فهو علة للخراب والدمار، ومجلبة لسخط الله، وطريق مظلم يهدي إلى النار. فهو إن لم يتلف النفس ألحق بها الأمراض والأوجاع والبأس. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. اتفقنا عليه، صار وسيلة يعذب بها في نار جهنم. من عواقب الإدمان يا عباد الله ذهاب الحياء والغيرة وضعف الإيمان. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. يا إيمان يا إدمان لا يجتمعان عند الإنسان. وجد الإيمان طرد الإدمان، وجد الإدمان طرد الإيمان. وإذا غاب الإيمان استحوذ الشيطان وأغرق المدمن في أوحال الذنوب والعصيان. قال صلى الله عليه وسلم: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا، بعض الناس تحب أن تشيع الفاحشة، أن يشيع الحرام، أن ينتشر المنكر، وهذا الملك من هذه النوعيات. أعطاه الله نعمة السلطة والسمع والطاعة والناس له، فاستغل منصبه في نشر الحرام. إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا من الصالحين فخيره أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتله. ترتكب معصية من هذه المعاصي أو نقتلك إن لم تفعل. ففكر هذا الرجل: قتل إزهاق نفس جريمة كبيرة، زنا جريمة كبيرة. فنظر وحفكر فاختار أن يشرب الخمر يظن أنها أهون الشر، وأنه لما شربها ماذا حصل؟ لم يمتنع من شيء أرادوه منه، نفذ كل ما يريدونه. لماذا؟ لأن القوة التي تسيطر على أفعال الإنسان غابت وهي العقل. شرب خمرا قتل وزنى وأكل لحم الخنزير وهو في الأصل شارب خمر، أتى كل المنكر. أخرجه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح: أيها الناس، كم من جرائم ارتكبت وفواحش وآثام اقترفت ونفوس أتلفت تحت تأثير الخمر والمخدرات، وكم من أعراض انتهكت وأموال سرقت وحوادث سير وقعت حين غابت العقول والإرادات، وكم من أسر شتتت وأولاد يتمت ونساء رملت وأرحام قطعت ومجتمعات صدعت من جراء إدمان هذه الآفة. إن من عواقب الإدمان الكثيرة العذاب المهين يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. مهما كان الإثم تغير، لأن الأسماء تتغير في كل زمان وفي كل مكان، ما دام المادة مسكرة تذهب العقل هي حرام، قليلها وكثيرها، ما لها علاقة بالإثم ولا من أي شيء صنعت. كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أخرجه مسلم. فاتقوا الله معاشر المسلمين واجتنبوا هذا الفعل المهين، وحذروا منه البنات والبنين، وكونوا لهم مراقبين متيقظين، وللمبتلين بالإدمان خير معين لانتشالهم من مستنقعات هذا السم الزعاف ودفعهم نحو الخير والهداية. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واعلموا أن الطرق لإنقاذ المدمنين كثيرة والوسائل عديدة، وذلك بسؤال المختصين من أهل الخبرة والآراء السديدة. وإن أجل هذه الوسائل تقوية الوازع الديني لدى المتعاطين وسماع كلام الناصحين، هذا الوازع الذي أراق الخمر حتى جرت في شوارع المدينة بمجرد أن طرقت سمع نبأ تحريم الخمر والأمر باجتنابها أراق الصحابة الخمر. في السبب خوف من القانون، الوازع الديني الخوف من الله، الطاعة لله ورسوله. وعن أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا منادي ينادي، قال أبو طلحة: أخرج فانظر، فخرجت فإذا منادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فجرت في سكك المدينة في الشوارع، فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، صبها في الشارع. متفق عليه. من الوسائل المهمة تنحية المدمن عن المستنقعات الموبوءة والبيئة المشبوهة والصحبة السيئة، وإرشاده إلى صحبة الخيرين من الذين يعينونه على التوبة والدين، مع اتخاذ الطرق الصحيحة لمعالجة المدمنين وملء أوقاتهم بالنافع المفيد. فمن تاب تاب الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا مثل الصحبة الصالحة. ونافخ الكير وهو مثل الصحبة السيئة، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. وإنا لنشكر الأجهزة المختصة ومنافذ الحدود على يقظتهم وعينهم الساهرة وجهودهم المبذولة لمحاربة هذه الآفة الفتاكة التي تدمر الأفراد والمجتمعات وتبدد الأموال والثروات. ونشد على أيديهم وندعوهم إلى المزيد من الرقابة والتجديد لحماية البلاد والعباد من فساد المفسدين وتلاعب المغرضين الذين لا يريدون بالناس إلا الشر والخراب والدمار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده، ووفقهما لما تحب وترضى، وأصلح لهما البطانة والرعية، واهدهما للحق والصواب، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وآخر الصلاة.